والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذه أول أقسام أو أنواع مفهوم المخالفة، وقد بدأنا الدروس بتقسيم الدلالة إلى عقلية وطبيعية ووضعية، والوضعية قسمت إلى ماذا؟ إلى قسمين، لفظية وغير لفظية، واللفظية قسمت إلى قسمين كذلك، ماذا؟ منطوق ومفهوم. والمفهوم قسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. والمفهوم مفهوم الموافقة قسم أيضا إلى قسمين، مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساو، وكلا القسمين ينقسم من حيث القطعية والظنية إلى قسمين. وتكلمنا عن حجية مفهوم الموافقة، وقلنا إنه حجة بإجماع أهل العلم، وقد حكى الإجماع أكثر من عالم. وقلنا إن المخالفة نشأت من الظاهرية بناء على إنكارهم لعموم المعنى. ومفهوم المخالفة قلنا إنه كمفهوم الموافقة كلاهما مبني على المنطوق، فالمنطوق أصل والمفهوم مترتب أو فرع على هذا المنطوق، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. وتقسيمات أهل العلم رحمهم الله لمفهوم المخالفة متعددة ومتنوعة، فمنهم من يذكر بعض الأقسام ويفصل فيها، والآخر قد يجمل أو يدرج نوعا في نوع. ولهذا سنرى أن بعض أهل العلم قال لو اكتفي بمفهوم الصفة لكان صادقا على بقية المفاهيم، أي مفاهيم المخالفة. أيضا تكلمنا في الدرس الماضي عن إعمال أو شروط إعمال مفهوم المخالفة، وقلنا إن بعض أو إن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا شروطا لإعمال مفهوم المخالفة. وأول هذه المفاهيم مفهوم من مفاهيم المخالفة مفهوم الصفة، وعرفه العلماء بقولهم هو أن يقترن بعام صفة خاصة، ومثلوا له في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة. أريد أن تفرق بين العبارات أو الجمل أو الألفاظ التي تذكر، فقد اتفقنا على أن قول الحق تبارك وتعالى فتحرير رقبة يصدق على المؤمنة والكافرة، وقول جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة نص في تعين اعتاق الرقبة المؤمنة. فإذن هذه الألفاظ إذا ضم بعضها إلى بعض كلما زيدت القيود كلما قل المعنى، كلما زيدت القيود كلما قل المعنى حتى يتعين. ولهذا تجد في التعريفات الاصطلاحية يعرفون الفنون أو أنواع الفنون في كل علم، فمثلا تجد العلماء يعرفون الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، وهكذا يذكرون محترزات أو قيود ليحترز بها عن أشياء فلا يبقى في الحد إلا المعرف، فلا يبقى في الحد إلا الشيء الذي يراد معرفته وتحديده. ولهذا يقولون الحد الصحيح هو ما كان جامعا مانعا يجمع جميع أفراد المحدود فلا يخرج منه شيء ولا يدخل معه شيء آخر. مفهوم هذا الكلام؟ حتى تميز بين هذه الجمل التي قد تقرأ أو تسمع، فمثلا في الغنم السائمة الزكاة، هل يستوي هذا الكلام مع قوله في الغنم الزكاة؟ ها؟ تستوي؟ لا يستويان. طيب ما الفرق في الغنم السائمة الزكاة في الغنم الزكاة؟ ما الفرق بين العبارتين؟ نعم، طيب يقول أخوكم في العبارة الأولى أي في الغنم السائمة الزكاة قيد قل به شيوع المعنى في الغنم الزكاة، فقول أو في قولك في الغنم الزكاة، الغنم جنس فيها سائمة وفيها معلوفة، فإذا قلت في الغنم السائمة الزكاة خرجت إيش؟ المعلوفة. طيب في السائمة الزكاة، في السائمة الزكاة هل هي كقولك في الغنم الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة؟ أي العبارات أعم، في السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم الزكاة؟ نعم تفضل. في السائمة الزكاة يقول هو أعم، ما رأيك؟ يقول أخوك في السائمة هي أعم، لأنها ماذا؟ تشمل السائمة من الغنم، والسائمة من الإبل، والسائمة من البقر. إذن ينبغي أن تتفطن لهذه العبارات، فليست هذه العبارات كلها سواء. فهذا هو مفهوم الصفة، إذا وصفت إحدى صفتي الذات بصفة يسميه العلماء هذا مفهوم ماذا؟ الصفة، وهو تخصيص إحدى صفتي الذات. فالذات مثلا الغنم صادقة على المعلوفة وصادقة على ماذا؟ السائمة. فإذا قلت في الغنم ثم وصفت هذه الغنم بقولك في السائمة أخرجت الصفة الأخرى وهي المعلوفة. طيب، ولهذا يقول رحمه الله: لذلك قال كثير من العلماء هو تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات. فشمل المثالين، ما هما؟ في الغنم السائمة، وفي سائمة إيش؟ الغنم. يقول: وبين الصيغتين فرق، في الغنم السائمة الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. ما الفرق بين العبارتين؟ نعم. كأنه خص إيش؟ السائمة التي في الغنم. طيب، وفي الغنم السائمة ما الفرق حينئذ؟ نعم. في العبارة إيش؟ في الغنم السائمة سكت عن ماذا؟ غيرها من السوائم. عن غيرها من السوائم. وفي سائمة الغنم حصل. نعم. ها. في الغنم السائمة الزكاة أخرج إيش؟ أخرج الغنم المعلوفة. طيب، وفي سائمة الغنم الزكاة من غير الغنم، أخرج السوائم من غير إيش؟ الغنم. على كل، بعض أهل العلم يفرق، والبعض الآخر يقول هما سواء. قال: فمقتضى العبارة الأولى عدم الوجوب في الغنم المعلوفة التي لولا القيد بالسو لشملها لفظ الغنم، ومقتضى العبارة الثانية عدم الوجوب في سائمة غير الغنم كالبقر مثلا التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. لفظ السائمة تصدق على ماذا؟ الغنم، لفظ الغنم يصدق على ماذا؟ جنس تحته ماذا؟ معلوف وغير ايش؟ وسائمة. طيب السائمة جنس تحته ماذا؟ الإبل، البقر، الغنم. واضح؟ حتى يتضح ايش الفرق بين العبارتين. قال كذا قال التاج السبكي في منع الموانع، وقال هو التحقيق. قال ابن العراقي والحق عندي أنه لا فرق بينهما. هكذا أفهم أهل العلم رحمة الله عليهم. فإن قولنا سائمة الغنم من إضافة الصفة إلى موصوفها، فهي في المعنى كالأولى، والغنم موصوفة والسائمة صفة على كل حال. طيب ما المراد بالصفة؟ إذا قلنا في مفهوم المخالفة مفهوم الصفة، ليس الصفة المراد بها عند النحويين، وإنما الصفة صادقة على ما كان عند النحويين كالنعت، وصادقة على كل قيد، صادقة على كل قيد، كتقيده بزمان أو بمكان أو بحال أو ما شابه ذلك. طيب هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليصح ويكون هذا الحديث صادق. فماذا تقدر؟